وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، من نعم الله على هذه الأمة أن جعلها خير أمة أخرجت للناس، وبعث لها محمدا صلى الله عليه وسلم لإرشادها إلى ما فيه صلاحها وبيان ما فيه فلاحها ودعوتها إلى الفضيلة ونهيها عن الرذيلة، وأنزل خير كتبه فيه ما يحتاجه الإنسان في أمور دينه ودنياه، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا تمسك الإنسان بكتاب الله واسترشد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فاز وسعد وأدرك الخير والفضيلة. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إلى ما فيه صلاحهم ويبين لهم ما فيه فلاحهم. فورد حديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت، وذرفت منها العيون، أي من الخشية. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أي أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، والسمع والطاعة. وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا به، حافظوا عليها، الزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتفوزوا وترشدوا. هذا الدين أيها الأحباب قام على أركان، هذه الأركان لابد أن يتمسك بها الإنسان، وأن يستوحي منها الرشد، وأن يأخذ منها الصواب. الأركان أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهي كلمة التوحيد. فإذا حافظ عليها الإنسان فاز وسعد، وإذا أشرك بالله فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمدا رسول الله، فمعنى لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، ينفي الإنسان جميع ما يعبد من دون الله ويثبت العبادة لله وحده. لا يعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا جاها ولا مركزا ولا أحدا إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. فإذا قدم الإنسان هواه على ما جاء عن الله فقد خاب وخسر. وإذا قدم مالا على ما جاء من الله فقد تعس وانتكس، خاب وخسر، فالخيبة والخسارة والدمار حليفه. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. يعني بعض الناس قد يقدم طلب المال من حلال أو حرام فيكون بهذا عبادة للدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فلا بد الإنسان أن يقدم ما جاء عن الله على المال وعلى الولد وعلى المركز وعلى الوظيفة وعلى الجاه، ما كان يرضي الله سار عليه، وما كان يخالف تعاليم الإسلام نأى عنه وابتعد. معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دونه. قد يكون الولد يأمر بأمر وهذا الأمر يخالف ما جاء عن الله، فلا بد من طاعة الله وعصيان الولد. قد يكون الوالد يأمر بأمر يخالف ما جاء عن الله، فلا بد للإنسان أن يطيع الله ويعصي ما أمره به والده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد تأمر الزوجة بأمر وهو يخالف ما جاء عن الله، فلا بد أن يطيع الإنسان ربه وأن يعصي ما يخالف أمر الله وأمر رسوله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم إذا قال الإنسان أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يكفي أن يتلفظ بها فقط، لا، لا بد من تطبيق مدلولها. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا حقق الإنسان ذلك ينتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو عمود الإسلام، وهي الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، فإن حفظها يسر الله أمره، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ ما هو العمل الذي يحبه الله أحب لغيره؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها. فإذا سمع الإنسان من يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وجب عليه المبادرة وأن يترك ما يشغله عنهما، عن الصلاة وعن ذكر الله. الصلاة في وقتها. يقول: قلت ثم أي الذي بعد الصلاة ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. فإذا أدرك الإنسان أباه أو أدرك أمه وجب عليه أن يبر بهما، وإذا كان قد مات فإن من الواجب لهما عليه أن يترحم عليهما وأن يكثر الدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا به. إذا انتهى الإنسان من الشهادتين وحقق ما تدل عليه وأدى الصلاة في وقتها بقي عليه الركن الثالث وهو الزكاة. فالزكاة حق افترضه الله في مال الأغنياء لإخوانهم الفقراء. فإذا ملك الإنسان نصاب مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة. وأما إذا لم يخرج المرء زكاة ماله فإن هذا المال يكون سببا في تعاسته وفي خيبته وفي دماره. فيقول عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا أنعم الله على الإنسان بالمال وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجب أن يخرج القدر الواجب منه لإخوانه الفقراء عن نفس راضية طالبة للأجر راجية للمثوبة. ثم الركن الرابع أيها الأحباب هو صوم رمضان. فإذا كان الإنسان قادرا على الصيام وغير مريض وغير مسافر وجب عليه الصيام، وإذا كان مريضا فإنه يفطر ويصوم بعد أن يمن الله عليه بالشفاء، وإذا كان مسافرا فإنه يفطر أيضا ويصوم بعد أن يعود إلى بلده، وهذا من نعم الله عز وجل. ثم الركن الخامس وهو ما نحن بصدده أو ما هو أو سيقبل علينا هذه الأيام. الركن الخامس هو الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي يقدر على الحج ولا يحج فهو على خطر عظيم. من كان له ديداتون بمعنى مقدرة على الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة. ويقول عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث إلى الأنصار برجال ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج ما هم بمسلمين. فمن قدر على الحج وجب عليه المبادرة. ورد حديث تعجلوا الحج أي بادروا فيه، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قد تكون الأسباب متيسرة هذا العام وفي العام القادم لا تتيسر. قد يكون الإنسان صحيحا هذا العام وفي العام القادم مريضا. قد يكون على قيد الحياة هذا العام ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. فيحسن بالإنسان أن يبادر. فهنيئا للأحباب الذين حضروا إلى هذه البقعة المباركة ممتن الله به عليهم من مبادرتهم ومن مجيئهم لأداء هذا النسك. صعد أبونا إبراهيم عليه السلام، نزل عليه الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من إبل من خيل من حمير من سفن من طائرات من سيارات، فالناس يأتون، البعض منهم يأتي راجلا على قدميه، والبعض الآخر يأتي راكبا ما يركب. ويقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي رجالة يمشون على الأقدام. وعلى كل ضامر يأتينا، ضامر إشارة إلى ما يركب، أي نوع من أنواع المركوبات، إبل، خيل، حمير، سفن، طائرة، سيارة، قطار، إلى آخره، يأتينا من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع كثيرة، منافع متعددة تشمل جميع أنواع المنافع. قد يكون الإنسان فقير فيدعو الله فيفتح الله عليه أبواب الرزق، قد يكون مريض فيدعو الله فيلبسه الله الصحة والعافية، قد يكون فيه عاهة فتزول تلك العاهة، قد يكون عنده شيء من الانحراف فيمن الله عليه بالهداية والتوفيق والرشد، ليشهدوا منافع له، منافع لا تعد ولا تحصى. فإذا حضر الإنسان في يوم عرفة ودعا الله عز وجل فهو خير يوم طلعت عليه الشمس. والإنسان عليه أن يدعو ما دام في هذه البقعة المباركة، وما دام في هذه المقدسات، وما دام حول البيت العتيق، أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يلح بالدعاء في جميع أمور دينه ودنياه، في جميع أمور دينه ودنياه، وأن يلح بأن الله عز وجل يغضب إن ترك سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فالله يغضب على عبده إذا ترك السؤال. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نلح بالسؤال في جميع الأمور، أمور الدين وأمور الدنيا. نسأل الله أن يلبسنا الصحة والعافية، وأن يمن علينا بالهداية والرشاد، وأن يصلح لنا الأعمال، وأن يصلح الذرية والزوجات، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقاء. يكثر الإنسان من الدعاء. والدعاء أيها الأحباب على نوعين، الدعاء على نوعين: دعاء اسمه دعاء العبادة، دعاء العبادة، كأن يمجد الإنسان ربه ويثني على مولاه وينزهه عما لا يليق بجلاله. فإذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يسمى دعاء. وإذا قال الإنسان: اللهم إني أسألك العفو والعافية، وأسألك صلاح الدين والدنيا، وأسألك المال الحلال، وأسألك الزوجة الطيبة، وأسألك الذرية الصالحة، وأسألك العفاف والغنى، هذا دعاء مسألة. ويمكن للإنسان أن يدعو ربه دعاء عبادة ودعاء مسألة، يجمع بينه. فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن هذه الكلمات ورد بأنها غراس الجنة، غراس الجنة، فهي تحتاج إلى غراس، وغراسها التسبيح والتهليل والتكبير وتمجيد المولى والثناء. فالإنسان منا أيها الأحباب جاء من بلد بعيد، جاء من بلد بعيد وترك الأهل والأولاد طالبا ماذا؟ طالبا ثواب الله، وطالبا الدرجات العلى، وطالبا المنازل الرفيعة في الجنة. فعليه أن يحرص كل الحرص على سلامة حجه من كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه. وإذا أشكل على الأمر وإذا أشكل على الإنسان أمر عليه أن يسأل، لأن الله أمر بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان عليه أن يسأل عما أشكل عليه ليكون حجه صحيحا إن شاء الله، وليكون ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. وورد بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأتيتم أيها الأحباب من بلادكم إلى بلاد الحرمين تطلبون ما عند الله وترغبون في جنته وفي صلاح أمور الدنيا الدين والدنيا، فتضرعوا إلى الله بالقبول وأعلنوا التوبة الصادقة لله عز وجل. الإنسان قد يقترف ذنبا، وقد يكون اقترافه بقصد أو بدون قصد، ولكن عليه أن يتوب. وأحسن ما يكون مكان التوبة أن يتوب الإنسان وهو يشاهد الكعبة، أن يتوب وهو في حرم الله عز وجل، في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تكون التوبة صادقة لله عز وجل بعيدة عن كل ما يعكر صفوها أو يسيء إليها. ستكون قراءتنا أيها الأحباب في بعض الإيضاحات المتعلقة بالمناسك، ونستمر على ذلك، لأننا كنا في السابق في الليلة الماضية في النكاح، شروط النكاح، أركان النكاح، الشروط في النكاح، الصداق، أحكام الصداق، نكاح الكفار وما إلى ذلك. وسنتوقف عن تلك القراءة ونجعل قراءتنا في كتاب المناسك لأجل أعل ذلك أن يكون إيضاحا لمن يحتاج منا إلى إيضاح. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. جمع منسك، جمع المناسك، جمع منسك وجمع منسك. فيصح أن نقول منسك ويصح أن نقول منسك. والأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. ليست منسك نسكا واحدا، وإنما ثلاثة. منا من يفضل أن يكون متمتعا وهو أفضل الأنساك، ومنا من يحب أن يكون قارنا إذا كان قد ساق الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من المدينة، وكان هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. نحر بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي. 63 نحرها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، وأمر علي أن ينحر الباقي من 100. وهو كان قارنا لأنه ساق الهدي معه من المدينة. وأمر الصحابة من لم يسرق الهادي أن يتحلل، بدل ما يكون قارن يكون متمتع، فهو أفضل الأنساك لمن لم يسرق الهادي معه من بلده. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة أحضره معه، فإذا ساق الإنسان الهدي معه من بلده فالأولى في حقه أن يكون قارن، وإذا لم يسق الهدي معه فالأولى أن يكون متمتع. فيصح أن يكون قارنا كما فعل عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. لكنه لم يفعل لأنه ساق الهدي. فمن كان منا ساق الهدي معه من بلده فإنه يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي معه من بلده فإنه يكون متمتعا، هذا الأولى. والمتمتع والقارن يجب عليه هدي. المتمتع والقارن يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد. وأما المفرد يعني من حج، من أحرم بحج فقط بدون عمرة، فإنه لا هدي عليه. المتمتع والقارن عليه هدي. وإذا كان فقيرا لا يستطيع الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى أهله. أما المفرد يعني من أحرم بالحج فقط فليس عليه هدي ولا صيام، وإذا أراد أن يضحي أو أراد أن يذبح قربة ونسكا وصدقة للفقراء فلا حرج في ذلك. نعم. جمع منسك بفتح السين وكسرها. جمع منسك بفتح السين أو منسك بكسر السين، يجوز الفتح والكسر. نعم. وهو التعبد. وهو التعبد. تمسك فلان بمعنى تعبد. ومر بنا عندما قرأنا السيرة أنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتنسك بمعنى يتعبد، لكن أطلق التنسك على أفعال الحج. نعم. يقال تنسك تعبد. تنسك فلان بمعنى أقبل على العبادة، تعبد. نعم. وغلب الإطلاق عبادات الحج، يعني أصل النسك أو التنسك التعبد بصيام، بصدقة، بذكر، بتهليل، بتحميد، بتكبير، بغير ذلك، لكن غلب على أفعال الحج. هذا نسك. نقول الحلق نسك. ممكن الإنسان يقول أنا ما أريد أحلق، نقول لا بد أن تحلق لأن أو تقصر لأنه نسك. قال أنا ما أستطيع مثلا، أو لا أرغب المبيت في منى، نقول لا نسك. ما أرغب عرم الجمار لأنه زحام، نقول لا نسك. فهو التنسك بمعنى التعبد، وأطلق على أفعال الحج من حلق أو تقصير، من ذبح، من رمي دمار، من مبيت بمزدلفة، من مبيت بمنى، فيطلق على أفعال الحج. نعم. والمنسك في العسل من النسيكة وهي الذبيحة. نعم. الحج بفتح لحائف الأثر. الحج يقال الحج. ذهب فلان إلى الحج وجاء من الحج، والحج هذا العام في يسر وسهولة. الحج، لكن عندما نعد الأشهر نقول رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، شهر ذو الحجة بالكسر. وأما الحج فنقول الحج هذا العام في يسر وسهولة، وقدم فلان إلى الحج. وإلى أي مكان سافر زيد أو علي؟ يقول سافر إلى الحج بفتح الحاء وليس بكسرها. وأما الشهر شهر بالحجة بالكسر وليس بالفتح. أكس شهر ذي الحجة فرض سنة 9 من الهجرة. فرض سنة 9 من الهجرة، وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. حج المصطفى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فهو في العمر